ومن كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه انه كان دائما يصر بالفأل الحسن. الفأل الحسن كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصر به. فمن الفأل الحسن قبل حلول هذا الشهر الكريم المبارك انه مر على هذه الدولة عيد الاتحاد، والاتحاد ده هذا الاتحاد نعمة انعم الله بها على امة الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى يريد من المسلمين ان تتكاتف جهودهم وان تتآلف قلوبهم وان تتحد صفوفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى هذا، قال لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والاتحاد رحمة والفرقة عذاب. الاتحاد رحمة، ففعل حسن قبل رمضان ان يكون فيه عيد على هذه الدولة، عيد الاتحاد. وفعل حسن اخر انه يكون ايضا هناك اجتماع لدول مجلس التعاون في هذه المنطقة، والتعاون ايضا روح من روح هذا الدين. لقد دعا القرآن الكريم الى التعاون وحث عليه، قال عز من قائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى. وتكون مشيئة الله سبحانه وتعالى الفعل الحسن، احنا نذكره كده الاول، اتحاد وتعاون، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان رئيس هذا المؤتمر اللي هو الشيخ زايد، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يكلأه بين يديه ورعايته، يختار لهذا المؤتمر، مؤتمر التعاون الخليجي، يختار له عنوان كده يقول لك مؤتمر الخير، برضو فعل حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله خيرا وبركة على هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. دي كلها مقدمات لشهر شهر رمضان. خير وبركة ان يختم هذا شهر شعبان باتحاد وتعاون وخير. لكن كل هذه المقدمات الطيبة التي ينادي بها الإسلام ويحثنا عليها القرآن الكريم وينبهنا إليها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، تحتاج من المسلمين إلى عمل. والعمل لا يكون بالتمني ولا بالإنسان يعيش في خيالات، وإنما لا بد من عمل، عمل صالح، والابتعاد عن الأعمال الشريرة والفاسدة. من الأمور اللي ينبغي على المسلم أن يستقبل بها شهرا كريما مباركا كشهر رمضان، أنه يعزم على أن يدخل في هذا الشهر بإسلام كامل، إسلام كامل. ومعنى إسلام كامل يعني إخلاص الوجه لله رب العالمين. بمعنى لا يكون فكري إلا فكرا خيرا، ولا يكون عملي إلا عملا خيرا، ولا يكون لقائي مع إخواني المسلمين إلا لقاء خير وبركة. هو ده المفروض، يعني أنوي أنا المسلم الفرد المسلم، أنا أنوي بمفردي وأنت تنوي بمفردك، وكل واحد منا ينوي أن يدخل على هذا الشهر بإسلام كامل، والإسلام الكامل إسلام الوجه والقلب والجوارح لله رب العالمين. فقلبي لا يميل إلا إلى الخير، وجوارحي لا تتحرك إلا في الخير، وفكري لا يفكر إلا في الخير، لأننا أمة ذكر الله سبحانه وتعالى من سماتها أنها أمة تعمل في إطار الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن هذه الأشياء التي نقدمها ليكون عملي خيرا وليكون قلبي خيرا ولتكون جوارحي خيرة أن أبتعد عن المعاصي. فإن كنت أفكر في إثم أستعيذ بالله عز وجل من هذا الإثم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعالج قلبي من هذا الإثم وفكري أيضا من هذا الإثم، وأن يحصن جوارحي من الوقوع في هذا الإثم. ومن هنا كانت هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا أمر كده إلى مغفرة، وسارعوا إلى. المسارعة دي تكون إيه؟ تكون في المشي. طب والمغفرة دي إيه؟ طريق. وسارعوا إلى طريق المغفرة. ربنا شق لنا طريق، شق هذا الطريق ومهده لنا، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. امشوا في طريق المغفرة، امشوا في هذه الطريق التي شقها الله سبحانه وتعالى ومهدها لكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. شوف ايه، لو جيت انت مال ملء الأرض خطايا ثم لقيت ربك لا تشرك به شيئا، ربنا سبحانه وتعالى ايه يقابلك بملء هذه الارض مغفرة. ارأيتم اوسع من هذه من هذا الطريق؟ في اوسع من كده؟ ايها الاخوة المسلمون، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الإخوة المسلمون، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تأتيه منيته. فسارعوا قبل أن يدهمنا جميعا هازم اللذات الموت، لأن الموت يأتي على الإنسان دون استئذان، يأتي فجأة، إنه لا يطرق بابي ويستأذن مني، إنه يأتي إلى الإنسان سواء كان إنسانا عاديا أو نبيا ربانيا مقربا من الله سبحانه وتعالى يأتيه الموت، أو كان ملكا أعطاه الله قيادة أمور رعيته. فمما قرأناه عن نبي الله داود عليه السلام وقد كان ملكا نبيا، أنه كان عندما يخرج من بيته كان باب هذا البيت عندما يخرج هذا النبي من بيته كان لا يفتح لأحد، لا يفتح لأحد، على حريمه مغلق. وخرج ذلك الملك النبي في يوم من الأيام، ثم عاد ودخل بابه، وإذا به يجد في فناء بيته رجل يدخل على ملك نبي يدخل في بيته وهو لا يمكن أبدا أن يدخل هذا البيت أحد في غيبته. إنهم تعلموا أن نساءه وحريمه عرفنا ألا يدخل عليهن غريب، فوجده غريبا فسأل كيف دخلت في هذا المكان، فقال له أنا الذي لا يوصد أمامي باب ولا يقف أمامي حجاب، ما فيش ولا حاجب يمنعني ولا باب يغلق علي، عنده مفتاح يفتح به، يعني اللي بيسموه كده ملك المفاتيح كلها، مفهوم؟ انا مش عايز اقول اللهجه الانجليزيه، خلينا في اللغه العربيه بتاعتنا. فبيقول ايه، انا الذي لا يوصد امامه باب ولا يقف دونه يمنعوه حجاب. قال اذا فانت ملك الموت، انتظر حتى استعد. وراح اغتسل وجه كده واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يا إخوة المسلمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى الطريق الممهد الذي لا يغلقه الله سبحانه وتعالى على أحد إلا إذا كان هذا الذي يغلق أمامه هذا الباب والعياذ بالله كافرا أو مشركا أو ملحدا او جاحدا، خلاص انتهى، حيموت. فرعون يجي وقت الموت يقول ايه، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، وبيغرب. فلم ينفع هذا، فقال له من وضع الطين في فمه، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جاي تقولين الوقت انا من المسلمين، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كنت في السابق تقول عن المسلمين هؤلاء انهم يريدون ان يأخذوا ملكنا ويستولوا على ثرواتنا بل ويضيعوا مكانتنا، الان وانت تغرق تقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مش نفع الإيمان ده، لا ينفع. فاليوم ننجيك ببدنك، هتغرق وتطلع كده على الشاطئ وتحنط ويراك العالم كله، يعرفهم إن مفيش سلطان إلا سلطان الله سبحانه وتعالى، ليس هناك قوة إلا قوة الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبعدين مغفرة بس، ده في مغفرة طريق، والطريق هذا يؤدي إلى جنة، وليست جنة كجنات الدنيا، يعني عندي قصر انا وفيه حديقة كده وتمتع فيها، لا، وانما جنة الاوصار، اوصاف هذه الجنة تأخذ بالعقول مأخذا عجيبا، عرضها السماوات والارض، جنة عرضها السماوات والارض. المغفرة دي تؤدي بي الى جنة عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين. والله يا اخوانا احنا الحمد لله احنا بنعمل، لكن لا نستطيع اطلاق، لا استطيع واحد يقول انا من المتقين، لا يمكن. صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم جالس كده في مجلس مع الصحابة وبيحدثهم. فراح واحد سأله: يا رسول الله متى الساعة؟ تركوا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله متى الساعة؟ تركوا. يا رسول الله متى الساعة؟ 3 مرات. حتى ظن المسلمون من الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول قد غضب من هذا السائل. فلما انتهى من حديثه، ودي يعني مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم يثير الانتباه، فلما انتهى من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. بمنتهى القوة كده والصراحة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت السائل عن الساعة؟ قال: نعم. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أعددت لها حب الله وحب رسوله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: المرء مع من أحب. اللهم اجعلنا معك يا رسول الله. والله نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله نحب حبا أكثر من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن الدنيا كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم طريقا لنا معه إلى الجنة. يا سلام. ما قالش بقى أنا من المتقين، يا رسول الله ما أنا بصلي معك الأوقات كلها، والفجر والظهر والعصر، وبأدي الصلوات. كان يقول له كده، ما هو صحابي جليل، والصحبة دي نعمة، الصحبة دي لا تعدلها نعمة، صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه قال له: والله ما عددته، أنا الأعمال بتاعتي كلها لا تزن نعمة من نعم الله، كل الأعمال اللي أنا بعملها يا رسول الله لا تزن نعمة من النعم التي أنعم الله بها علي. والبصر نعمة، والسمع نعمة، واللسان نعمة، والصحة نعمة، دي كلها نعم. فقال له: ايه؟ ما اعددت لها كثيرة صلاة ولا كثيرة صيام. نيجي بقى على الآية: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين منهم من هم المتقون؟ الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. إذا غابوا لم يفتقد، سيرته معروفة. كل المتقين، كل المتقين من لدن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحابة كده وفي تابعين، هناك صحابة وتابعون وتابع التابعين، سيرتهم عندما تذكر تذكرك بالتقوى. إذا غابوا لم يفتقدوا، دفنوا لكن سيرتهم بها تعتبر ايه؟ مثال راقي. وإذا حضروا، إذا كانوا حاضرين، حاضر كده ايه؟ كامل الذكر. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون للناس من كل غبراء مظلمة. إذا فيه أي قطعة أرض كده تلاقي فيها قتل وسفك دماء وانتهاك حرمات وبعد عن الله، تجد واحد يطلع كده يقول: يا أخوانا، يا أخوانا، أنتوا إيه؟ إحنا فين؟ أنتوا مش عارفين لكم يوم آخر؟ مش عارفين ان فيه قيامة؟ مش عارفين ان فيه حساب؟ ادي امر من الامور. يبقى ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ قلنا الذين اذا غابوا لم يفتقدوا، واذا حضروا لم يعرفوا. طيب، وبرضو ايه لهم دلائل اخرى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. اذا كان غني ينفق، وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى مضيق عليه أيضا ينفق. الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق في السراء والضراء مثلا كفالة اليتامى. أنا غني، امبارح إحنا كنا في اجتماع كده في احتفال بجائزة البر اللي تودها زوجة رئيس الدولة حفظها الله وحفظ رئيس الدولة. يقول ان ايه؟ يقول من بين اللي بيكفلوا يتامى كام؟ واحد يكفل 3000 يتيم. عنده خير، ممكن يكون عنده خير لكن ما يكفلش يتيم واحد. لكن 3000 يتيم، والله ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انا وكافل اليتيم، كافل واحد بس، كهاتين في الجنة. 3000 دي نعمة. وفي اللي 500 وفي اللي 300 وفي اللي واحد وفي اللي 10، نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. أيها الإخوة المسلمون، وعدة للمتقين الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ، ممكن أن أكظم الغيظ، ممكن أكظم غيظي، لكن أحقد على اللي أساء إلي، ده ما ينفعش كاظم الغيظ. أحقد عليه بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أنتهز فرصة مواتية لي لأنتقم منه، ده ما يبقاش كاظم، لا يكون كاظم غيظ، وإنما كظم الغيظ إن أنا قادر على أن أرد له الساعة ساعي، لكنني أترك هذا لله رب العالمين. والكاظمين الغيظ وعنده قدرة، والعافين عن الناس، وده عفو أهو، وبعدين والله يحب المحسنين. وبعدين عايزين الطريق الثاني، وسارعوا إلى مغفرة، بس للمتقين بس، لا شوفوا كده المغفرة لمين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ودي أقبح الذنوب وأشد البلايا والمصائب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الخالق جل وعلا، ذكروا كده. والله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. حتى ولو كان ارتكب فاحشة وذكر ربنا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يذكره، ذكر الله. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى ارتعدت فرائصه ووجد وخاف من الله سبحانه وتعالى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، ومن علي وعليكم بتوبة نصوح. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هلال هذا الشهر المقبل الكريم، بأن يؤلف الله قلوب المسلمين، ويوحد صفوفهم، ويجمع شتاتهم، ويصلح ذات بينهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إننا يا رب متطلعون إلى رحمتك، ومتطلعون إلى عونك وعفوك عنا، فذنوبنا كثيرة وآثامنا كثيرة، ونرجو منك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تمحو عنا خطايانا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، التوبة، لما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، السيئات مستمر عليها، يعملون يعني مستمر للسيئات. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، تنفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الأخوة المسلمون، ألا يحب أحدكم أن يدخل الفرح على رب العزة جل وعلا؟ ربنا بيفرح، بيفرح، وفرحه يعني رضاه، رضا عنا. حديث يقول الرسول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم. ربنا بيفرح بتوبتي أنا، أنا العبد الضعيف المسكين، لما أذنب وارتكب إثم وتوب، يوم ربنا يفرح بالتوبة بتاعتي؟ ده إيه ده؟ إيه الكرم الرباني ده؟ ده أنا الرئيس بتاعي لو جئت في يوم من الأيام وأسأت إليه إساءة سيظل يحملها في قلبه حتى يدخل القبر. كارثة. ربنا ده، ربنا اللي ملك الملوك، اللي يملك هذا الكون كله، يفرح بتوبتي أنا؟ اسمعوا كده، شوفوا التوبة: لله أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب من رجل كان في أرض فلاه ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، صحراء، ماشي في صحراء وعليها طعامه وشرابه، فشربت منه في هذه الصحراء، الطعام والشراب شربت منه الناقة، كلما هم بأن يصل إليها شردت حتى غابت عن عينه، ووجد أن الصحراء مترامية لا يعرف لها نهاية، وإذا به يرى شجرة فيسلم أمره لله ويستظل تحتها ويستريح من عناء طلب هذه الناقة، يستريح، عايز يستريح من الذنوب. وبعدين نام، وإذا به عندما استيقظ وجد راحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فلما وجدها أراد أن يحمد ربنا، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبة عبده من هذا، من هذا الرجل. أرأيتم، أرأيتم أيها المسلمون، الله يفرح بتوبة عباده: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا إيه؟ هذا يعني شوف، شوف ربنا سبحانه وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى النور بين أيديهم وعن يمينهم، لأن اليمين دي كانت بتتحرك في الخير، وبين أيديهم عشان يعرف الدليل، الدليل. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم سائر الذنوب، وأن يلهمني وإياكم طريق الطاعات، وأن يجنبني وإياكم وسائر المسلمين ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي والسيئات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهل علينا هلال رمضان، وقد أعددت لنا نصرا عزيزا مؤذرا على أعداء الإسلام في الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تصونه من بطانة الشر وأهل الفساد، وأن تؤيده بالحق، وأن تؤيد الحق به يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان خير وبركة على الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،